أعلم بالحق وأدلته أو المناظرة فيه من السلف، فهو بمنزلة من زعم أنهم أقوم بالعلم والجهاد وفتح البلاد منهم. وكلا الظنين طريق من لم يعرف حقيقة الدين ولا حال السلف السابقين. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومن المشهور عندهم قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا القول على ما فيه من التناقض قد يوصل إلى الكفر، فهو أولا فيه تناقض لأنهم قالوا طريق السلف أسلم، ولا يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب. ثانيا، أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ ثالثا، يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن طريقة السلف هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رابعا، أنها قد تصل إلى الكفر، لأنها تستلزم تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وتسفيها، فتجهيله ضد العلم وتسفيهه ضد الحكمة، وهذا خطر عظيم. فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحا. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.